ولم تجد العادة بتوثيق الخضر والفواكه وما أشبه ذلك. نعم. كيف؟ وش فيه؟ ما ذكر؟ أقول ما ذكر؟ أسألك راجعتها كلها؟ ولا ذكر الوسائل أحكام المقاصد؟ بهذا المعنى ما ذكر؟ راجع مرة ثانية إذا لم يوجد إن شاء الله بأن الله عليه. لا هذا فإنه يجوز عند الحاجة ما هو بحاجة. لا مو بس السنة عام في القليل والكثير وعام في كل ما سقط السماء من أشجار ونبات صغيرة أو كبيرة. هنا تخصصا أنه أن ما دون الخمسة لا زكاة فيه وأن ما لا يوثق لا زكاة فيه. أين أسمع الآن؟ نعم ثلاث ناس صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مائة صاع تساوي بالصاع الموجود عندنا 230 صاع وصاع نبوي زيادة الصاع نبوي. ها؟ زيادة الصاع نبوي؟ أي نعم 230 صاع نبوي. المكينة معتادة المكينة المعتادة ولهذا العلماء قالوا يكره زلزلة الكيل وطقطقة الكيل ودق الكيل. الآن عندنا فيما كنا نعمل لما كانوا يبيعون بالكيل يجي لرعى الدكان ويجعل الحبوب في الصاع ثم يدق هكذا باليد ثم يبرم كذا عشان يتخلصوا وينزل. نعم ثم يضع عليه لأنه يعني ينزل ويضع عليه ثم يفعل مرة ثانية وثالثة حتى إن بعضهم يكون صاعه صاعا وربعا. وإذا قال المشتري أنا أريد أن يكيله فلان لأنه معروف بدحرج الكيل وهزه قال البائع لا أنا أريد أن يكيله فلان الذي لا يعرف أن يكيل يضع هكذا منفوش يقول الله. نعم يختلف اختلافا عظيما. كذلك أيضا الكيل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يبدو لي أنه ليس الكيل المعروف الآن. الكيل المعروف إذا امتلأ الصاع زاد عليه ثم قام يطب كذا حتى يثبت ثم زاد عليه حتى يثبت. هذا ليس على عهد الرسول. على عهد الرسول إذا ملأته امسح يدك عليه كذا فما زاد سيسقط ما زاد عن محاذاة جدران الصاع وما كان دون ذلك زده حتى يواسي جدرانه. والله نعم لا هذا يكون فيه اختلاف بينه وبين المكيل العام عند الناس. لا لا ما كنا سهل ولكن الناس هزه مثل الآخر. بعض الناس إذا هزه يكاد ينفرج الصاع وبعض الناس لا يحرك ساكن. أي صحيح هذا ما دام العلماء يقول يكره الهز لأنه يختلف الهز بين الناس وبالتالي يختلف المقدار خله على طبيعته املأه من الحبوب وما جاوز على الصاع احذف بيدك. بالكينو نحن ضبطناها بالبر، بالبر الرزين، كيلوين واربعين غرام، كيلوين واربعين غرام الصاع. لا 600 كيلو، 620 هي 300 صاع، 300 صاع لصاع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقول الناظم: وكل ما أبين من حي جعل كميته في حكمه طهرا وحل. المعنى يكون كميتته. إذن نقول كميته ولا كميتة؟ كميته طهرا وحل. مثل لما كان كميته طهرا. ها؟ لا لا، نبي طهرا فقط. هنا نعم، ما قطع من آدمي فهو طاهر، لأن ميتة الآدمي طاهرة لكنه ليس حلالا، واضح؟ أما وحل فكل حلال طاهر ما عاد يريد. يلا محمد، وحل ما لقيت إلا جراد. الشيخ تعرف الجراد؟ هم تعرفها؟ وش تقطع منها؟ لا هات غير سمك. تمام، إذا قطع منه فما أبين من حي فما أبين منه حي فهو حلال. تمام، العكس بالعكس، لأن المنطوق هو ما سمعته، المفهوم كميته نجاسة إن كان نجسا، وحرمة إن كان حرام. نجاسة نعم نعم، الحرمة نعم. ها وهل سنجسا؟ ما سمعنا أحد يأكل الفرق. نعم طيب، ما قطع منها وهي حية؟ كميت. طيب فيكون نجسا. طيب أما الميت الطاهر فقد عرفنا. يقول: إن كان تأتي للدوام غالبا وليس هذا لازم، بين لي ما ليس بلازم. أحمد مثال: هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي للجمعة بالسبح والغاشية، وثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي للجمعة بسورة الجمعة والغاشية. أحسنت، ولو قلنا أنه للدوام دائما يصلي بال صار تناول. طيب مثال للمفرد الدال على العموم. يكفي مثال واحد. رجل قال: امرأتي طالق وله أربع نسوة. بينه، ما عنده بينه، قرينه قرينه قرينه. طيب ما احتاج كسر كاس ولا كسر الجار ولا شيء. طيب بارك الله فيك. اذن يكون العموم الا اذا نوى او كان من القرينه كما قلت. طيب رجل قال: من اجتهد من الطلبة أكرمته. فاجتهد الطلبة كله. من اجتهد أكرمته، اسم منصوب ولا تصح تكون شرطا. وأيهما أظهر في مثال التعبير؟ نعم. طيب إذن اجتهاد الطلبة كله نعم مثال على أن الجمع إذا أضيف يكون العموم. إيش من كل القلوب؟ طيب لماذا لم تمثل بحديث عشان يكون مثال ودليل؟ يكون مثال ودليل. ها؟ أين؟ أين حضرت؟ غامدي. في صدورهم من الأكل. صح. حسنت. ها؟ أين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وبهذا نعرف ضعف قول من يقول إن العام لا يدل على جميع أفراده إلا بقليل. نقول بل يدل على جميع أفراده إلا بقليل. يقول إن المطلق بعد الإثبات المنكر بعد الإثبات يكون مطلقا يعني لا كل العموم. نعم مثال أكرم رجل هذا مطلق ما هو العموم كيف ذا في سياق الإثبات. طيب لكن هل مثلا لو أكرمت رجلا هل أعد مجتهدا أو لا بد أن أكرم جميع الرجال؟ تبقون على هذا؟ نعم. إذن هو للإطلاق. ما الفرق بين الإطلاق والعموم؟ نعم. نعم. العام يشمل جميع الأفراد على سبيل الشمول. وهذا على سبيل البدء. طيب. هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا إذا كان ذلك اللفظ واردا على الباقي إلا إذا كان واردا على سبب مقيد بوصف معين فيعم في أشباه ذلك الوصف. ولا يعم جميع الأفراد. طيب أضرب لي مثلا الأول. الأول العبرة بعموم اللفظ. نعم. الله عز وجل نعم فهي ليست خاصة بهلال بن أمية وزوجته ولكنها عامة. طيب استثنينا ما لم يكن هناك وصف يقتضي التخصيص بمثل هذا بمن حاله كهذه الموصوف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الناس مسلمين على رجل قد تعد للصوم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالغير الصيام في السفر. نعم. فهذا لا يعم كل صيام في سفر وإنما يصوم وإنما يعم من كان حاله مثل حال الرجل. أحسن. رأى النبي صلى الله عليه وسلم زحاما ورجلا قد ظلل عليه قال ما هذا؟ قالوا صاحب. فقال ليس من البر الصيام في السفر مع أنه كان يصوم عليه الصلاة والسلام ويرخص لأصحابه الصوم فيقال إن هذا العام ليس من البر الصوم في السفر مقيد بما إذا كان على مثل حال هذا الرجل. ثم قال المؤلف الناظم آخر درس الليلة وخصص العام بخاص الوردة. طيب